قلنا بأن الشيخ الاصفهاني قدس الله روحه الشريف ذكر بأن الإجماع لا يمكن أن نقول بأنه كاشف عن وجود دليل معتبر، وذلك يرحيك. الوجه الأول ذكرناه بالأمس وكان محصره هو أن المجمعين وإن استندوا إلى رواية لكن من قال بأن تلك الرواية لو اطلعنا نحن عليها هي تامة الدلالة وتامة السند؟ فلعلهم استندوا إلى رواية لكن تلك الرواية بنظرنا ليست تامة. إذن الإجماع لا يكشف عن وجود دليل معتبر بحيث يكون معتبر حتى عندنا. المناقشة الأولى. المناقشة الثانية درسنا الدليل والآن سوف يشرح أن يقال بأننا نناقش في أصل كون الإجماع كاشفا عن وجود الرواية. ثم نقول عن وجود رواية فرق هذا الجواب عن الجواب السابق. السابق كنا نسلم انه يكشف عليكم السلام عليكم عن وجود رواية، لكن كنا نقول لعل تلك الرواية ليست تامة عندنا. اما في هذه المناقشة نقول بأن الإجماع يمكن أن لا يكشف عن وجود رواية. كيف؟ لماذا؟ لأن تلك الرواية إن كانت موجودة في كتبنا الحديثية مثل الكافي وغير الكافي إذا موجودة ما فإذا هي موجودة بلا أن يكون الإجماع كاشفا عنها. ليس الإجماع هو الكاشف عنها، هي موجودة. أنا مشتري الكافي وحاطة بالمكتبة وألقى فيه الرواية، أرى فيه الرواية، أثري على الرواية، حصولي على الرواية ليس بكذا كاشفية الإجماع. الإجماع لا صار كاشف، وأن من الكاشف ما صار هو أنه عن عد فلوس واشتريت وطالعت من البيت فقلت له الوقت هي تاخذ لا إجماع. إذا الإجماع ليس هو كاشف. وإن فرض أني تفصحت الكافية فلم أجد فيه تلك الرواية. لعلك تقول اذا هنا الاجماع بعد يصير كاشف عنا، يقول لابد اكو فرد رواية موجودة هم عثروا عليها فاستندوا اليها إن كنت هكذا قلت. لو كانوا قد استمدوا إلى رواية لذكروا ذلك. وإذا كنت في كشفة أنه تربوية إحنا استمدنا إلا إلى هذه الرواية. هم يذكرون كل رواية من الرواية حتى إذا لم تكن مسند له. شوف الروايات الضعيفة اللي هو مسند له يذكرونها. فكيف بتلك الرواية اللي هي مستند إله ما يذكروها؟ إذا لو كانوا قد استندوا إلى رواية لذكروها في كتبها خلاصة المناقبة الثانية. فحصيلة استكرار هذا الرأس. فحصيلة المناقشة الثانية أنه يمكن أن نقول بأن الإجماع ليس بكاشف عن وجود الرواية. لأن تلك الرواية إن كانت موجودة في الكتب الحديثية إذن هي موجودة بلا أن يكون الإجماع كاشف. إذا ما موجودة أيضا لا يكشف الإجماع عنه. لأن لو كان حقيقة المستندين إلا لذكروها. هذه المناقشة الثانية. الثاني إن أصل كشف الإجماع أن وجود رواية خاصة دالة على الحكم ليس صحيحا. لأننا إن كنا نجد في مصادر الحديث مثل الكافي رواية من هذا القبيل فهي واصلة بنفسها لا بالإجماع. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولا بد من تقييمها بصورة مباشرة. عندما أخذ عن نظر عن إجماع مقيمة يعني نشوف على أنه صحيحة تامة دلالتين تامة دلالتين ولا تامة دلالتين نأخذ فيها وإلا فلا. إذا وجدناه في الكتب إذن هي راح تصير الإجماع ما راح تبقى شد لما هي موجودة بلا قياس في تدريس. وإن كنا لا نجد شيئا من هذا رواية فرماشة كلمة فتشنا وانا عم اتدرب مشتري المعجم مالتين كافي وغير كل ما فتتت في المعجم ما تمعن فيه فلا يمكن ان نفترض حين عن الوجود رواية نقول انه لا بد اكون رواية هو مستندوي لا بحيث اكون اجماع كاشف لا. كيف نفكر حين اذا عدم ذكر احد من المجمعين لها في شيء من الكتب كتب الحديث او كتب الاستدلال مع كونها هي الاساس لفتواهم على الرغم من انهم يسترون من الاخبار حتى ذلك الخبر الضعيف الذي لا يستندون اليه حتى ما لا يستندون اليه في كثير من الاحيان. هاي المناقشة الثانية. الان راح نجاوب عن المناقشتين. اولا نجاوب عن المناقشة الثانية ويتضح بذلك الجواب عن الاولى. طب المناقشة الثانية شنو كانت؟ هكذا كانت تقول لأن يعني الإجماع لا يكشف عن وجود رواية. إذ لو كانت الرواية موجودة في الكتب الحديثية إذن هي موجودة بلا أساس في كل شيء. ما موجودة إجماع لا يكشف. إذ لو كانت لسجلوها. هاي كانت المناقشة. الجواب عنك. نحن حينما نقول بأن الإجماع يكشف عن وجود دليل معتبر ما هو مقصودنا من الدليل المعتبر؟ انت شو تصور انا المقصود من الدليل المعتبر ما هو؟ لا بد تتخيل هو الرواية. اذا كان المقصود من الدليل المعتبر هو الرواية ما ذكره الاصفهاني في اشكالي تام وجيه متين. ولكن نحن مقصودنا من الدليل المعتبر ليس ذلك. اذا ما هو مقصودنا من الدليل المعتبر الارتكاب. في أذهان أصحاب الأئمة سلام الله عليهم الارتكاب. كيف أوضح جيدا؟ هكذا حينما نرى الفقهاء بأجمعهم يفتون بحرمة تنجيس المسجد. يقولون تنجيس المسجد حرام، هذه من الأمور البديهية بعد عند المسلمين، لكن لو فحصنا لم نجد رواية تدل على ذلك. إذا من أين الفقهاء أتوا بهذا الحكم إذا رواية ما فيه؟ فكيف قالوا بأن تنجيس المسجد حرام؟ ما موجود رواية. الجواب لابد أن يكون المختلف هذا لفتواهم، هذه لفتوى مثل كليني مفيد ابن الجريد سلا وهؤلاء الذين كانوا في عصر مقارب لعصر أصحاب أئمة سلام الله عليهم. لابد حينما أفتوا بهذا الحكم مع أنه لا توجد رواية استندوا إلى ارتكاز موجود بين أصحاب الأئمة. تأمل بين أصحاب الأئمة أن الأمر واضح هذا الحكم، بس فيه واضح يعني، وهو أنه يحمل هذا الوضوح والارتكاب عند اصحاب الائمه. من اجى؟ من اين اتى؟ لابد في يوم من الايام هم سمعوا من الامام ما يدل على حرمه تنجيسه، فصدر من الامام قول او فعل او تقرير ها يدل على هذا الحكم. فلأجل هذا صار هذا الحكم واضح في أذهانكم ومرتكب فيما في أذهانكم. فلما أجى الفقهاء الذين عصرهم مقارب علما لعصر أصحاب العلم وجدوا ارتكازا في أذهان أصحاب العلم على هذا الحكم، ولأجل هذا الارتكاز هم قالوا بحرمة تنجيس العلم. وهل الارتكاز كان ينتقي يدا بيد علما من أصحاب العلم علما إلى الذي بعدهم متصلين بهم، ومن المتصلين بهم إلى الذي ماذا بعدهم، والذي بعدهم إلى الذي، وهكذا إلى هذا اليوم مثلا. يصير حينئذ المنشأ يصيح حينئذ الإجماع أجب اعتبار من كاشفيته عن الدليل، لكن أي دليل ليس المقصود هو الرواية، وأنا صحيح مثل ما يقول إصبعاني إذا كان المستند رواية لا نقلونه، لو كان لبان فلا بد المستند هو هذا الارتكاز الموجود في أذهان أصحاب الأئمة. وهل ارتكاز ننشأ من صدور قول او فعل او تقرير، فعل او التقرير او القول هو دليل الشرع المعتبر، هو ذا دليل الشرع المعتبر، وهذا الارتكاز لابد ناشئ من ذلك، من القول الصادر الامام او الفعل او التقرير. إذن الإجماع يكشف على الارتكاز. والارتكاز يا ارتكاز ارتكاز موجود عند أصحاب العلم. والارتكاز يكشف عن قول المخلوق على التقرير. إذن الإجماع مو ابتداء يكشف عن وجود رواية بحيث الرواية ابتداء تكون هي المستند علما للمفرقين وإلا يأتي إشكال بالصحابي. لا مستند المجمعين هو الارتكاز والارتكاز يكشف عنا على الدليل الشرعي. فبالتالي الإجماع يكشف عنا على الدليل الشرعي لكن بعد توفيق الارتكاز لا مباشرة. لو كان مباشرة إشكال الأصفهاني كان أما بعد توفيق الارتكاز فإشكاله لا يكون تاما. ومن هنا يتضح أن الإجماع عندنا المهم فيه ليس هو اتفاق المتأخرين بل اتفاق من المتقدمون مثل الكليني مثل الشيخ لأن ذلك اتفاق يكشف عن الارتكاز الموجود في أذهان أصحاب أئمة. وإلا اتفاق المتأخرين بلا اتفاق المتقدمين أو مع اتفاق المتقدمين لكن خالف مثلا كلين الذي يعد واحد كألف او المفيد بدون مخالفتكم ترى اي معتبرة يعني. فاذا مثل هؤلاء الفقير اثنين من ذلك اذا خالفوا ما يمكن بعد نستكشف ماذا الارتكاز. المهم ان نستكشف ارتكاز اصحاب الائمه وارتكاز اصحاب الائمه منين نستكشفه من اتفاق متقدم ولا اتفاق متاخرين لا يسوى شيء. وأيضا من هنا يتضح أن المهم أن نستكشف ماذا الارتكاز وليس المهم هو الإجماع. مفروض إجماع ما لكن بطريق من الطرق بقليل من القرائن استكشفنا ارتكاز أصحاب الأئمة عليهم السلام. يكفي المقدم مثل هذا مثل من مثال شيء مثال مثلا حجية الظهور. كون الظهور حجة لتعيين المراد بس احنا داعدين ابنا بلا ان الراجع نقدر نقول سيرة اصحاب العلم كانت جارية عليما على الاخذ بالظهور لأن لو لم يكن الظهور عندهم حج في تشخيص المراد إذا لا بد لهم من طريق بديل آخر يكشف عن المراد غير الظهور. ولو كان هذا البديل موجود لكان قضية مهمة قضية مهمة يعني أن أصحاب العلم يعتمدون على شيء غير الظهور أقضي من كتب النظر تأليف يعني تشخيص المراد راح يكون عن غير الظهور. وهذه ظاهرة مهمة غريبة لا بد من أن ينقلها التاريخ. التاريخ ينقل الأمور طفيفة فكيف لا ينقل هذا الأمر العظيم هذا النقل شديد انه واضح عند اصحاب العلم كان ماذا الاخذ بالظهور استهار طرق الطريق بينت لك اياها الان لتشخيص سيره وارتكاب اصحاب العلم من دون ان نستند علما الى الاجماع. فالمهم اذا ان نستكشف ذاك الارتكاب سواء استكشفناه بالاجماع او بطريق اخر بالشكل الذي بينته بالظهور. هذا كله في الجواب عن المناقشة الثانية ومن هذا يتبع الجواب عن المناقشة. المناقشة الأولى ماذا كان يقول فيها قدس سره؟ يقول لأن الرواية التي استندوا إليها ليست عندنا، لو اطلعنا عليها ليست تامة. الجواب الثاني نقول للإجماع حجة، مو من حيث يسبع الرواية حتى تشوف لعل الرواية ليست تامة وإنما هو حجة من بعد يكفي عن الارتفاق الموجود عند أصحابه. هو الارتفاق يكفي عن الوجود دليل خبر ماذا من العلم سلام الله عليه الصدق. ولنبدأ بالجواب على النقطة الثانية. كيف نقول إن الإجماع من أهل النظر والفتوى؟ لكن قلنا المهم، المهم يا أخي المقدمين مو المتأخرين، إيه بليه إجماع من أهل النظر والفتوى من فقهاء أصل الغيبة، لكن المقدمين المهم المقدمين لأن هذا اللي يجيب شيء عن الأفكار. إجماع ذول المتقدمين، لا نريد بهذا الإجماع من المتقدمين أن نكتشف رواية على النحو الذي فرضه المحترف. المحترف افترض أن الإجماع يشير على وجود رواية تامة، فلن دلالة تعترف لأنه من قال تلك تامة أو نحن لا يشير على الرواية. لكي يرد مناقشته شيء انه لو كان مستندين على الرواية لذكروها، لكي يبدو عدم ذكرها في كتب الحديث والفقه، يبدو عدم ذكرها غريبا. يعني لو كان المستندين كانوا يذكروها فعدم ذكرها غريب يصير، فنستكشف ان عدم ذكرها انه ما مستندين، وانما صحيح حكم نكتشف به يعني بالاجماع قلنا المهم من المتقدمين في حالة عدم وجود مستند لفظي محدد بالمجمعين. في حالة عدم وجود رواية ماذا نستكشف؟ نستكشف ارتكازا ووضوحا في الرؤية المتلقى من الطبقات السابقة على أولئك الفقهاء. طبيعي مو المتقدمين المنافس، المتقدمين وهي صحة الناس بس على أولئك الفقهاء المتقدمين يكون فقهان في الصحة زين ارتكازا يكشف عن وجود ارتكاز ووضوح. وضوح وارتكاز نفس الشيء بعد في الرؤية، يعني كان يرون هذا الحكم واضح يا هو قبل تنجية المرجع فتلقوا ذلك قال لنا المستخدمين تلقوا هذا الحكم عن طريق هذا الارتكاز، لأن تلقي هذا الارتكاز والوضوح هو الذي يفسر حينئذ أنه شلون أجمعوا على وجود رواية، هو الذي يفسر حينئذ إجماع فقهاء أصر الغيب المتقدمين على الرغم من عدم وجود المستند اللفظي المشخص بأيديهم. ما بقول شلون تقطعوا شلون أكثر، لابد لأجل أنه لا هو يصير ارتكاز، وهذا الارتكاز والوضوح لدى تلك الطبقات، لا طبقات، طبقات أصحاب العلم المقصود التي تشتمل على الرواة وحملة الحديث المعاصرة مع المسلم، هذا الارتكاز من أصحاب العلم أنه هو الذي يكشف عنه عن أنه هو شلون هذا الارتكاز له صدر دليل من الإمام. يكشف عادة عن وجود مبررات كافية في مجموع السنة التي عاصروها. بس المبررات ما هي كافية من السنة؟ يقول يعني تفضنا مبررات مناشئ بحث، يعني مناشئ لهذا الحكم من قول أو فعل، مناشئ لهذا الارتكاز من قول أو فعل أو تقرير، أوحت إليهم أي مناشئ ومبررات بذلك الوضوح والارتكاز هي الذي يصار الفترة. وبهذا يدون الاستقرار المسلم أنه شلون غير أكثر مثل الكليني والمفيد بحرمة تنجيب المنزل مع أنه ما تحكم فرد رواية الدل على حرمة تنجيبه، ما يقول لابد أنه هذا التوضيح نتيجة الارتكاز والارتكاز ناتج من صدور دليل من الأئمة حتى وعليه أصحاب الأئمة، إذ لا يفترض تلقي المجمعين. طبعا شو كان عدم ذكرهم للرواية؟ ليش؟ لأن مستند ذولا فقهاء متقدمين ليس هو الرواية، إذ لا يفترض تلقي المجمعين من فقهاء عصر الغيبة رواية محددة مثل الكليني ما اعتمد لها رواية محددة، يقول استندوا إلى رواية محددة وما أشاروا إليها حتى يجي الإشكال أنه لو كان صدق مستند لا أشاروا إليها، وإنما تلقوا ذولا مثل الكليني مفيد جوا عاما من الاقتناع والارتكاب الكاشف. فمن الطبيعي ان لا تضطر واجعل منهم لانه مستمر الارتكاب معك. وعلى هذا الضوء يتضح هذا جواب المناقشه الثاني منه يتضح ذراع المناقشه الاولى تقول من قال بان الرواه الذي يستندر له تامه نقول مستمر ليس مره وعلى هذا الضوء يتضح. هذا جواب على النقطه الاولى ايضا لان المكتشف كيف يتضح لان المكتشف بالاجماع ليس روايه اعتياديه ليعترف كيف يعترف باحتمال عدم تمامية سنه او دلالته بل شنو مكتشف الاجماع ماذا الارتكاب كله بل هذا الجو يعني بل المكتشف هذا الارتكاب هذا الجو العام من الاقتناع والارتكاب اللي يعرف حاضرين اللي يخلي الارتكاب انه يكشف عن صدور شيء عند الامام الذي يكشف عن الدليل الشرطي وجوهر النكته في المقام نكته الجواب نهايه حصريه لب الجواب حقيقه الجواب مناطق الجواب هذا راح يصير ان احنا فعلا قلنا الاجماع يكشف عن دليل لكن بعد توفيق الارتكاب فالمجمعين ما استندوا ابتداء الى الروايه استندوا للارتكاب بل الارتكاب اللي نشا من صدور شيء من الامام وجوهر النكته في المقام هو افتراض الوثيقه بين إجماع أهل النظر والفتوى من فضاحة الغيبة وهم في الكليل والمفيد وبين هذا الإجماع وبين الدليل الشرعي الذي صدر الإمام والدليل الشرعي المباشر من المقصود يعني الوسيط اللي بينهما المتوسط بينهما هو الارتكاب وهذا الوسيط هو الارتكاب لدى الطبقات السابقة من حملة الحديث وأمثال حملة العلم من المعاصر العلم وهذا الارتكاب هو الذي في الحقيقة يكشف عنه عن الدليل الشرعي يعني عن صدور رواية من الإمام بس لا تقول إذا هذا الارتكاب يكشف عن صدور رواية من الإمام ليش ما نقلت هم يجي الإشكال أقول لكم أصحاب العلم مو لازم على أنه كل الإحسان الذي حكاه الإمام يعني هم يكتبوها لا حتى عاد ما أرى كل الإحسان الذي حكاه الإمام تنقل لا بلي وفقاً صحيح كل حديث ماذا لمستندين إليه يذكرونه لكنه صغار أو فلان وغيره لا لازم على انه يوزع شاي او ترجع الى صدر الامام لازم ان ينقلوه فلذلك يقول هذا الارتكاب هو الكافي الحقيقي عن الدليل الشرعي ولهذا فالمهم هذا الارتكاب فانت اذا تمكنت تحصل هل الارتكاب من غير الاجماع كما بينت العناوين تفضل ولهذا فان اي بديل للاجماع جيب لنا اياه بدل عن الاجماع بديل الاجماع مفهوم يثبت لنا هذا الوسيط هذا الارتكاب في اثبات هذا الوسيط ويكشف لنا عن هذا الوسيط عن هذا الارتكاب يؤدي له دور الاجماع شلون الاجماع كشف عن الارتكاب والارتكاب كشف ماذا؟ عن صدور الدليل وثبت الحكم بالتالي اجماع هما لو عندك طريق اخر يكشف عن الارتكاب لكان دوره مثل دور الاجماع يعني يصبح العلم معتبر فاذا امكن ان نستكشف بقرائن مختلفه عن سيره المتشرع المعاصرين والائمه والمخالطين للائمه واقتناعاتهم ومرتكزاتهم اقتناع مرتكزاتهم نفس الشيء فكانت منعقدة ارتكازات أصحاب العلم منعقدة على الالتزام مثلا أنا أقول بالظهور بحكم معين مثل بالظهور من أي قرينة قلنا لو لم يكن يعتمد على الظهور لكان له بديل ولو كان بديل لكان شيء هذا مهم لا نقله لأنه لم ينفر لا ابن الأثير نقله ولا الطبري نقله ولا فلان ولا فلان فإذا تمكنت بهذه الطريقة أن تثبت أن ارتكاب أصحاب العلم كفى ذلك في إثبات هذا الحكم هذا الحكم راح يثبت وهو أن ظهور حجة في إثبات مراد وقد سبق عند الكلام في أن طرق إثبات الخير طرق إثبات الخير وأن معاصر الإمام في الحد قلنا في صفحة 178 اتقدم من السيد قدس سره هذا الطريق وهذا البيان الذي يعني بيته في الظهور ما تقدم هو منه إيه ما كان موجود اتفرق عند الكلام عن الطرق في الحلقة السابقة عن طرق إثبات السيرة في الحلقة السابقة قلنا في صفحة 178 ما ينفع في مجال تشخيص بعض هذه القرائن بعض القرائن أنا بينت بعض كما في الظهور قلت إذا عرفنا هذا الطريق الجديد للإجماع هذا طريق لطيف للسيد قدس سره ما أدري أنا هيك طريق موجود سابقا بحسب الظاهر ما موجود لم يشر إليه فقيه هذا الطريق اللطيف الذي ذكره السيد طريقي يشترط فيه أمور يعني الإجماع عندما يكشف صار الإجماع حجة من بعد أنه يكشف عنه على الاعتكاف، اعتكاف حرم العمد، والاعتكاف يكشف عن حدود شيء منين؟ يتفرع كاشفية الإجماع بهالشكل، يعني عن الاعتكاف يتوقف علينا على أمور. الأمر الأول الذي نقوله هو أن المهم قلنا اتفاقنا المقدمين في هذا الحكم، هذا الحكم راح يتورط أن ظهور حجة في إثبات مرار، وقد سبق عند الكلام في أن طرق إثبات السير، طرق إثبات السيرة وأنها معاصرة إمام في الحد الثالث، قلنا في صفحة 178 اتقدم من السيد قدس السر هذا الطريق وهذا البيان اللي أنا بيته في الظهور ما تقدم هو منه إحنا كموجود. قد سبق عند الكلام عن الطرق في الحد الثالث عن طرق إثبات السيرة في الحلقة السابقة قلنا في 178 ما ينفح في مجال تشخيص بعض القرائن، بعض القرائن أنا بينت بعض كما في الظهور. إذا عرفنا هذا الطريق الجديد للإجماع، هذا طريق لطيف للسيد قدس سره، ما أدري أنا هذا طريق موجود سابقا لحسب الظاهر ما موجود، لم يشر إليه فقيه، هذا الطريق اللطيف الذي ذكره السيد طبيعي يشترط فيه أمور، يعني الإجماع إنما يكشف، وهذا الإجماع حجة من باب أنه يكشف عن الارتكاز، ارتكاز قبل أن، والارتكاز يكشف عن حدوث شيء مين من الارتكاز كاشفية الإجماع بهالشكل، يعني عن الارتكاز يتوقف علينا على أمور. الأمر الأول الذي نقوله هو أن المهم قلنا اتفاقنا المتقدمين، أما اتفاق المتأخرين قلنا مع مقال المتقدمين لا يجديش، أو افتراضنا المتقدمين موافقين لكن مثل الكليني المثلين مفيد، ها اللي بيقولنا مخالفة واحد منهم كمخالفة ماذا قال؟ قال إيه كلية ضايمة يا أخي، محاصط للغيبة الصغرى، معاصر يعني. فالمقصود إذا مثل الكليني اللي هو كان يعيش في الغيبة الصغرى مع السفراء والوكلاء، إذا مخالف إذا شلون نتمثل مستكشف ارتكاز أصحاب الأئمة؟ فإذا الأمر الأول الذي لا بد من توفره هو أن يكون ماذا؟ الاتفاق الموجود، اتفاق موجود بين المتقدمين، اتفاق متأخرين لا يجي شيء. الشروط المساعدة على كشف الإجماع وعلى أساس ما عرفنا من طريقة اكتشاف الدليل الشرعي بالإجماع، طريقة اكتشافه بالإجماع وتسلسل هالطريقة بينا عن الإجماع يكشف عن الارتكاز، الارتكاز يكشف عن دليل شرعي. بهالبيان بهالطريقة اللي بيناه يمكن أن نذكر الأمور التالية كشروط أساسية لكشف الإجماع عن الدليل الشرعي بالطريقة المتقدمة اللي بيناه، هو أنه يكشف عن الارتكاز والارتكاز يكشف عن دليل شرعي. المتقدمة بالذكر المساعدة على الاكتشاف، يو من دونها أصلا ما يمكن اكتشاف الارتكاز وبالتالي الدليل الشرعي، أو من دونها يمحص الاكتشاف. الأمر الأول أن يكون الإجماع من قبل المتقدمين من فقهاء عصر الغيبة الذين يتصل عهدهم بعهد الرواة، مثل قلنا الكليني والمفيد، هؤلاء من تصنيف الرواة لأنه الكليني دي كان يعيش كل غير الصورة، ليتصل عهدهم بعهد الرواة وحملة الحديث والمتشابهين وعاصرين للمعصومين، لأن هؤلاء هم الذين يمكن أن يكشفوا اتفاق يكشف عن من؟ عن ارتكاز عام لدى طبقة الرواة ومن إليهم دون الفقهاء، ومن إليهم يعني ومن إلى الرواة دون الفقهاء المتأخرين، أما اتفاق الفقهاء المتأخرين لا يكشف اتفاق عن وجود هذا، ومن إليهم يعني ومن إلى الرواة من حملة الحديث وكذا أصحاب العلم. الثاني، الأمر الثاني الذي لا بد من توفره هو أن الإجماع إنما يكون معتبرا إذا لم يوجد دليل يذكره المجمعون. أما إذا فرض أن المجمعين قالوا تنجيس المسجد حرام ليش؟ وذكروا رواية يعني ذكروا مستندا له أو ما ذكروا، لكن كنا نحتمل إحنا المستند هم ماذا؟ الرواية فلانية نحتمل. فهنا هذا الإجماع يصير حجة بعد يوم يصير حجة؟ لا. ليش؟ لأن لعل استنادهم المنصار هذا اتفاق النشأ النير مو من ذلك الارتكاب، لعل ما النشأ من هذه الرواية. وإذا مصرحين لعله بعد ما يجي جزمان، إذا ما مصرحين نقول حينئذ لعله. فإذا مستند من الرواية نرجع حينئذ نحن علما إلى الرواية نشوف بنظرنا تامة أم لا، إذا تامة ناقضية وإلا فلا. إجماعهم بعد ما يسوى شيء، بل إجماعهم يسوى فرد شيء. وهو ماذا؟ لو كانت الرواية بنظرنا ضعيفة الدلالة على حرمة تنجيس المسجد، لكن هم اتهموا من عنده الحرمة، هذا فهمهم شيء يصير مقوي علما مقوي يصير لظهور لدلالتين. وهي قضية وجدانية ترى، إذا فرد جماعة هو يتهموا من رواية من كلام شيء معين وأنت ما فهمت عبزين من هذا الكلام، فهمهم شيء يصير هو في الحقيقة، فرد قرير يصير على أن مقصود المتكلم هو ما فهمون. ولذلك فهم الأصحاب يصير جابر علما لضعف الرواية، وعملهم يصير جابر علما لسندهم كذلك في السند. ما دون فإذا العامل والأمر الثاني الذي لا بد من توفره، قاعد أكرر بعد، الأمر الثاني الذي لا بد من توفره حتى يكشف الإجماع عن الارتكاب، وبالتالي يكشف الارتكاب عن الدليل المعتبر، هو أن لا يذكر المجمعون مستندا له، لا يقولون نحن نقول بحرمة لرواية فلان، أو لم يذكر ولكن كنا نحن نعتمد أن مستند من رواية فلانية. هذا إجماع ليس بحرمة. لماذا؟ لأن ما نقدر نزيل أنهم حينما أجمعوا هذا إجماعهم يكشف عن من؟ عن وجود التكرار. لا، ومستندين إلى الرواية الذي ذكرها، وإذا ما ذاكرين لعله نقول حينئذ تنادوا إلى الرواية، فالرابع عن الرواية. فإذا تامت الدلالة نأخذ بها والسند نأخذ بها، وإلا بل إذا مو تامت الدلالة والسند لنظرنا لعل فهمهم شي يصير جابر علما لضعف دلالتها، وعملهم يصير جابر علما لضعف سندها. ومن هنا أذكر شيء جانبي بعد راح أبين ما مربوط هنا، الذي جاي يستوي درجرس لما يدخل يسمع في الكتب الفقهية موجود اتشي يسمع يقول هذا بعض المناقشات اتشي موجود في الكتب الفقهية، هذا الإجماع ليس بحجة. ليش؟ لأنه معلوم المدرك، نعلم أن مدرك ياهو الرواية الفلانية أو الآية أو محتمل المدرك، فهو ليس بحجة. الطالب يفتح حينئذ متحير ويقول إذا إحنا مدرك هذا المناقش يصير، أنا أحسن يقول يصير بعشة إذا إذا إلى مدرك يعني، فإذا إلى مدرك إذن هذا أولى بأن يكون حجة، إذا ما إلى مدرك لا يكون حينئذ حجة فيستغرق. الآن يتضح أن هذا الاستغراب ماذا؟ يرتفع، ليس في محله. ليش؟ لأن إحنا الإجماع عندنا حجة بأي اعتبار؟ باعتبار انه يكشف عن الارتكاب، يو على كلمات العلماء الاخرين يقول يكشف عن من؟ عن قول المعصوم بتي. على كلمات غير سيد الشهيد وقت يكشف اذا ما في رواية، اذا ما في رواية نقول لابد هذا من ماخذين حكمه يدا بيد ماخذين من ذاك الارتكاب على تعبير سيد الشهيد، أو من الإمام على تعبير سائرين علماء. إذا كانت رواية موجودة بعد هذا ما يكشف هذا الإجماع عن هذا الحكم الحصري من الإمام لا من الرواية. فالراجع إحنا الرواية إذا معتبر بنظرنا ناخذ فيها وإلا فلا. فلذلك الإجماع الذي معلوم المدرك أو محتمل المدرك ليس بحجة. ليش؟ لأن حجة الإجماع باعتبار كاشفيته عن ارتكاز أو رأي المقصود، وهو إنما يكون كاشف إذا لم يكن هناك مدرك. أما إذا أكو مدرك لا يكون كاشف، بل نرجع نحن للمدرك نراه تام أو ليس بتام. الثاني ألا يكون المجمعون أو جملة معتد بها منهم، لو كلهم صرحوا بالمدرك لو بعضهم ذكر مدرك، أن لا يكون مجمعون أو جملة قد صرحوا بمدرك محدد لهم، لأن قالوا نقول بهذا سجل المدرك لها الرواية شنو، بل أن لا بل أكثر لا ليس يربطون بأن هذا مدركنا لا يذكرون مدرك، بل أكثر حتى إذا ما ذكروا مدرك لابد نحن لا نحتمل وجود مدرك لهم. بعض مرات هم ما ذاكرين المدرك لكن نحن نحتمل أن مدركه الآية أو الرواية، بل ألا هناك سيد قال ألا يكون مدرك معلوم، هناك قاعد يقول هذا بل ألا يكون مدرك محتمل، بل ألا يكون هناك مدرك معين من المحتمل استناد المجمعين إليه، وإلا إذا أكو مدرك جزمي أو محتمل كان المهم تقييم ذلك المدرك نرجع له، فإذا معتبر ناخذ به وإلا فلا. نعم إذا راجعنا المدرك وشفناه بنظر نموذج فهمه قد قلنا يصير ماذا مساعد علما مقوي علما للسند أو الدلالة. نعم في هذا الحال يعني إذا ذكروا المدرك والمدرك غير معتبر عندنا قد يشكك، مو يشكك يشكك، خليلها شدة راعي جدا مهمة، قد يشكك استناد المجمعين إلى المدرك المعين ماذا يشكك قوة فيه، إذا هو ضعيف الدلالة أو السند راح يتقوى بفهمه ويكمل حط التفسير ما يبدو من نقصه من حيث دلالة أو سند. ومثال ذلك أن يثبت فهم معنى معين للرواية بأن كان افترض المدرك وما الرواية ندري، لكن هالرواية هم افتهموا من الشيء احنا ما نفتهم، أن يثبت فهم معنى معين للرواية مثل تامو عدها أنها ملجف تنزي في المسجد، لكن احنا ما نفتهم هل ما تنزي في المسجد تامو، بس احنا ما ابدأنا شيء. أن يثبت فهم معنى معين للرواية من طلع كل الفقهاء المتقدمين القريبين من عصر تلك الرواية والمتاخرين تلك الرواية، فهموا ما قلت عندنا ذلك يعني فهمه قد يقضي على التشكيك، هذا التشكيك نتيجة دلالته راح يقضي لي ليش راح يروح، فإن ذلك يعني فهمه قد يقضي على التشكيك المعاصر، التشكيك المعاصر عن كل التشكيك الذي الآن موجود، هو التشكيك هذا معاصر يعني هذا التشكيك الآن عندنا صار موجود، هذا التشكيك المعاصر قد يقضى عليه قد يقضي، فإن ذلك قد يقضي على التشكيك المعاصر في ظهوره، هذا التشكيك في ظهوره يقضي عليه في ظهوره في ذلك يعني في ذلك المعنى المحين الذي فهمه في ذلك المعنى. ليش يقضي؟ نظرا لقرب أولئك من حصر النص وإحاطتهم بكثير من الظروف محجوب، لعله أكبر الأمور كانت تساعد على هذا الفهم هم كانوا اطلعوا عليها. هذا الأمر الثالث. الثاني الأمر الرابع هو أنه الثالث أن لا يكون هناك قرائن تقف أمام كاشفية الإجماع عن من؟ عن الارتكاز، لعله أكو بعض مرات قرائن تساعد أنه في ذهن أصحاب الأئمة لم يكن هذا الحكم مرتكز، إذا أكو قرائن تدل أنه هذا الحكم في أذهان أصحاب الأئمة لم يكن مرتكز، فالإجماع بعد ما يكشف عن من؟ عن الارتكاز. الثالث أن لا توجد قرائن عكسية تدل على أنه في عصر الرواة والمتشرع المعاصرين للأئمة عليهم السلام لا يوجد ذلك الارتكاز والرؤية الواضحة اللذين يراد اكتشافهما، اكتشاف الارتكاز والرؤية حطوا تفسير رؤية والارتكاز نفس الشيء، اللذين يراد اكتشافهما عن طريق إجماع الفقهاء المتقدمين. والوجه في هذا الشرط واضح بعد أن عرفنا كيفية تسلسل الاكتشاف ودور الوسيط المشار، الوسيط شنو هو الارتكاز المشار إليه الذي ذكرناه ارتكاز أصحاب العلم فيه، يعني دور الوسيط فيه يعني الاكتشاف بعد ما عرفنا على أن الإجماع يكشف عن الارتكاب، والارتكاب يكشف ماذا؟ عن الدليل. إذا ليكون أكو قرائن تقف أمامنا وجود الارتكاب. الأمر الرابع وهو الأخير، أن لا يكون المسألة أن لا تكون عقلية. أما إذا كانت المسألة عقلية يحكم بها العقل، فحينئذ اتفاق الفقهاء لا يكشف أيضا عن من؟ عن ارتكاب أصحاب العلم. ليش؟ لعل مستند الفقهاء في هذا الإجماع ما هو؟ عقلهم، مو ارتكاب أصحاب العلم. فإذا اتفقوا على حرمة الظلم هنا لا يمكن أن نقول هذا الإجماع حجة. لماذا؟ لعله قالوا بحرمة الظلم يرى أن عقلهم يحكم بذلك، مو بالباب أنه تلقوا ذلك من ارتكاب أصحابه. الرابع أن تكون المسألة من المسائل التي لا مجال لتلقي حكمها عادة إلا من قبل الشرع، يكون المسألة لا تتلقى إلا من قبل الشرع، وأما العقلية تتلقى من قبل غيره.